صوت مصر العربية من القاهرة. تموج بحار النغم بالعديد من لآلئ الألحان، توارت في غفلة من الزمان عن ملاحظة الآذان، والغواص يجمع لكم بعضها الآن في عقد بديع الألوان. غواص في بحر النغم. غواص في بحر النغم، سهرة أسبوعية يعدها ويقدمها لكم عمار الشريعي. أصدقائي المستمعين، أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من برنامج غواص في بحر النغم، حلقة نستمع فيها سويا، نستمع، نبحث، ندقق ونتأمل. الحقيقة اتصل بي الأستاذ الموجي، أستاذ محمد الموجي، وقال لي أن في الحلقة اللي فاتت قلت عن أغنية علمني الحب، قلت أنها من تلحينه، وهي مش من تلحينه وإنما من أنحان القدير الراحل منير مراد. فدي معلومة يعني أنا الحقيقة لما عرفتها حبيت أقولها لكم برضو علشان توضع بدل ما بتزداد مناطق الجدل أو عدم المعرفة. أحيانا كل ما بعرف حاجة بقولها لكم على الأحوال. بالنسبة لأغنية ختم الصبر وبعدنا بالتلاقي، اتصل بي أستاذنا الأستاذ حلمي سلام وأستاذنا الأستاذ مأمون الشناوي، وقالوا لي الاثنين إنها من كلمات الشاعر الحلمنتيشي حسين شفيق المصري. والشعر الحلمنتيشي كان نوع من الشعر كتبوه بعض الشعراء زي حسين شفيق المصري وآخرين، بيكتبوا شعر عمودي وتقليدي جدا ولذيذ ومليان صور وأخيلة، لكنه مضحك ويستعملوا فيه مزج ما بين العامية والعربية، ويتناولوا فيه مواضيع يمكن لا يجرؤ الشعر العادي على تناولها، وعشان كده سموه الشعر الحلمنتيشي. نبتدي حلقتنا النهاردة بآلة وعازف. الآلة من أكثر الآلات شرقية وأصالة، والعازف كمان من أكثر العازفين أصالة وفي نفس الوقت محاولة للتطور، جمع ما بين الاثنين. الآلة دي هي آلة القانون، والعازف هو فناننا الراحل الموسيقار عبد الفتاح منسي. آلة القانون كلنا طبعا شايفينها وعارفينها، آلة بتتكون، هم يقولوا عليها دايما البيانو العربي لأنها أكثر الآلات الشرقية أو العربية مساحة، يعني من تحت لفوق، يعني لو افترضنا انها بيانو بجد فهي مساحتها حوالي 3 اوكتافات وشوية، 3 4 نوت، يعني نص نقدر نقول اوكتاف زي ما اتفقنا اللي هم 8 نوت، يعني دو ري مي فا سول لا سي، دو اللي وراها على طول ما بين الدو والدو اوكتاف. اذن الاوكتاف هو اي 8 نوت من مكان لمكان على السلم الموسيقي. آلة القانون تصدى لها كتير من العازفين اللي اتشهروا جدا، ودايما كان عازف القانون في التخت بيتشهر، بدءا من العقاد إلى محمد عبد صالح إلى عبد الفتاح منسي إلى سيد محمد، فأحمد فؤاد حسن، فسيد رجب، ففي الأجيال الجديدة في أمير عبد المجيد، وزملائه من الشباب اللي طالعين. يعني في كمان الاستاذ كامل عبد الله، في الله يرحمه الاستاذ كامل ابراهيم اللي عزف شغل كتير مع الاستاذ عبد الوهاب، كان من ضمنه مثلا لست ادري اولها لسولو القانون ده كان كامل ابراهيم وعبد الفتاح منسي، وكان مثلا بفكر في النسيني برضو عزفها الله يرحمه الراحل عبد الفتاح منسي. المهم انه عازف القانون بيبقى عاده من اشهر العازفين في التخت. ليه؟ لكبر مساحة القانون وللفرصة الممنوحة لهذا العازف دائما انه يبروز نفسه وانه يبان في وسط المزيكا، ويمكن لانه بيتوسط التخت بيبقى في وسطه وبيبقى اللي بيغني او اللي بتغني قدامه على طول، ويقولوا ايه ينغزها او يغمزها او ينغزه او يغمزه بالنغمة اللي جاي. يعني لو لاحظنا كده اغاني الست ام كلثوم لما بتكون حتة حرة هتلاقوا محمد عبد صالح الله يرحمه بيقولها تن تن تن تن تن، فهي تخش تقول خصمتك مثلا، يعني يديها مكان دخولها، يغمزها بفكرة حتى لو طرقت عليه. من هنا عازف القانون دايما له اهميته في التخت العربي. ضيفوا لكده طبعا قدرة القانون بعد التجديد اللي حصل عليه. ايه التجديد على فكرة؟ القانون كان يتظبط ظبطة واحدة، وكانوا عشان يغيروا الحروف يعني حروفه كانوا يضطروا يعفقوا زمان. يعفقوا يعني ايه؟ يعني يحطوا ايدهم الشمال على اخر الوتر فيقصروا مساحته، فيغيروا الصوت اللي طالع منه سواء لا بالصعود عادة يعني. بعد كده حصل عملوا مكنة، اخترعوا مكنة للقانون اسمها مكنة العرب. مكنة العرب دي قسمت حركة الوتر نفسها كأنه صباع بيضغط على الوتر، لكنه بيضغط أكتر من ضغطة، كل ضغطة تساوي تحريك الوتر ده ربع تون. فأصبح القانون من لحظتها قادر جدا وتماما على أنه يجيب كل النغمات الشرقية والغربية وفي لمحة، يعني المسألة ما تستغرقش من العازف أكتر من ضربة على العربة، عربة القانون صغيرة خالص، لمسة صغيرة خالص عشان تحوله من مقام إلى مقام. رواد أجيال التطوير في آلة القانون من أبرزهم كان الراحل العظيم الأستاذ عبد الفتاح منسي. ايه مميزاته هيبان لنا دلوقتي في العمل اللي هنقدمه من عزفه. يعني هذا العمل هو كونشيرتو القانون من مؤلفات برضو احد رواد التطور الموسيقي المصري استاذنا الاستاذ عطية شرار. ايه فكرة الاستاذ عطية شرار هنا؟ كانت فكرة جديدة جدا. اولا تاريخ التسجيل كان سنة 54، في نوفمبر 54، 54 يعني بقالنا دلوقتي نقول 36 سنة هذا العمل موجود. طيب لما يكون هو بيفكر في كده من 36 سنة، إذن هو سابق عصره وسابق وقته وسابق كثير من المفكرين الموسيقيين في وقته. إيه اللي عمله بقى؟ قال لك طيب إشمعنى الخواجة بيجيب آلاته ويعمل بيها كونشيرتوهات، ليه ما نعملش كونشيرتوهات عربية؟ وحاول هذا الأستاذ عطية شرارة أكتر من مرة، على فكرة له أكتر من محاولة غير كونشيرتو القانون اللي احنا بصدده النهاردة، له كونشيرتو عود وله كونشيرتوهين كمانجا وله كونشيرتوهين ناي. لكن بما أننا بصدد كونشيرتو القانون فنتكلم عنه. مبدئيا هو بيبتدي الحركة الأولى من مقام الري مينير، وإن كان لما أقول بقى كونشيرتو وكونشيرتو عربي فالحقيقة كلمة مقام كذا ننساها، يعني هنقول من درجة الري مينير لأنه بيتحرك كتير وما بيثبتش على حال. هنمشي الكونشيرتو حتة حتة علشان نتعرف على إزاي استعمل القانون وعلى التطور اللي أحدثه عبد الفتاح منسي وجيله في آلة القانون. بيبتدي بنغمة حتبان لنا على طول هي الميلودي أو اللحن المصاحب للحركة الأولى، هنلاقي هذا اللحن منتشر معانا دايما في الحركة الأولى، وما بيخبيش القانون كتير. من اللحظة الأولى القانون بيدخل وفارض سيطرته وفارض وجوده بعاطفية شديدة، لكن هتلاحظوا أول ميزة لعبد الفتاح منسي. عبد الفتاح منسي الله يرحمه كان بيحب قوي اللقب اللي بيطلقوه عليه زملائه، كانوا بيسموه إيه لو تعرفوا؟ كانوا بيسموه الأسطول. الأسطول ليه؟ لأن قانونه واضح المعالم واضح القسمات، فارض وجوده مطرح ما بيكون، له سيطرة وله حدة مشاعر وله شخصية خاصة جدا. كان يقولوا عليه يعمل تريل زي الجرس. يعني ايه يعمل تريل زي الجرس؟ يعني قوته على ترعيش الريشة وعلى انتقالها ما بين حرفين، سرعته وقوته دول بيخلوا المسألة تبان برر زي الجرس كده بالظبط. كان من من من من اكتر عازفي القانون اللي شفناهم او المعاصرين بشكل عام في التكنيك او في القدرة على العزف والانتقالات المقامية. وده هيبان من اللحظة الاولى، هتبان شخصيته وهتبان قدرته وسيطرته على الاوركسترا اللي معاه. هنبتدي وهنشرح الكونشيرتو جزء بجزء. نبتدي نسمع كونشيرتو القانون، عزف عبد الفتاح منسي واوركسترا الإذاعة بقيادة عطية شرارة. كونشيرتو القانون من مؤلفات قائد الأوركسترا المايسترو عطية شرارة. إذن واضح جدا أن احنا أمام عمل مخصص لآلات القانون وتحوراتها المختلفة مع الأوركسترا. واضح طبعا وجود القانون وسيطرته على العمل. طيب لاحظتوا ملاحظة طبعا، يعني اللي متتبعين البرنامج مفروض أنهم يكونوا دلوقتي لاحظوها، أنه الأوركسترا اللي معانا ناقص عنصرين رئيسيين لحد دلوقتي ما ظهروش. ناقص عنصر الآلات النحاسية، يعني اللي ظهروا قدامنا الوتريات والخشب، وناقص عنصر تاني هو الإيقاعات، التيمباني والسمبلات أو الكاسات وما شابه. يعني إذن البطولة لحد دلوقتي معنا الآلات الخشب، وظهر منها الأوبا والكلارينت والآلات الوترية المختلفة، واللحن الرئيسي تا تا تم تم تا تا تا تم تم تا تم تم تم تم. وما تستغربوش لما نقول كونشيرتو مبني على لحن لحنين تلاتة من دول صغيرين كده، ما حدش استغرب، لأنه قدرة المبتكر الموسيقي أو المؤلف الموسيقي أنه ياخد هذه الجملة الصغيرة ويلف بيها، ينميها ويطورها ويبلورها ويعمل مليون تحوير وتحويل، بحيث أنه في نهاية الأمر يقدم من هذه الجملة كون كبير جدا. بيعرض لنا بعد كده أستاذ عطية شرارة الجملة الثانية في نفس الحركة، وهي مبنية على اللحن الفولكلوري يا حسن يا خولي الجنينة. يمكن اللي خطر في باله هنا هو انه عايز يوري القانون بشكل تاني بشكل مختلف. احنا شفنا الاول طبعا، شفنا تقافزات عبد الفتاح منسي في من الصاعد الى من الهابط الى الصاعد وبالعكس، شفنا القفزات السريعه دي اللي احنا مش متعودين عليها من آلة القانون برضو، نخلي بالنا. يعني الجزء التاني من نفس الحركه، يعني مبني على اللحن الفولكلوري يا حسن يا خولي الجنين. الالات اللي بتعمل بوم بوم بوم تحت القانون دي آلات وترية، الشلوهات والكونترباس، الجزء الغليظ من الآلات الوترية، وبيتلعب نقرا أو بالصباع أو بيتزيكاتو. نكمل مع كونشيرتو القانون وعطية شرارة وعبد الفتاح منسي. Thank you. وتبدأ الكادنسة. الكادنسة ابتدت من أول جزء، هو في تقديم ليها كان صغير قوي، تحويلة صغيرة للمقام اللي هتشتغل منه الكادنسة، اللي هي عملتها الكمانجات والشلوهات، العرض اللي سمعناه ده با با با با با با با با، ده لسه سمعينه حالا وحنسمعه تاني لما نرجع نكمل الكونشيرتو. لكن قبل ما نتكلم عن الكونشيرتو، شفتوا جمال عطية شرارة وفي استغلاله لجملة حسن يا خولي الجنينة، من القانون ثم من الكمانجات وبعدين من كل الأوركسترا لما تجمعوا وقالوها أكتر من مرة، شفتوا الجرس اللي مركبه الله يرحمه عبد الفتاح منسي في في في صوابعه وهو بيلعب، سامعينه ده؟ ده مش اي حد يقدر يقول بالطلاقة دي وبالجزالة دي من غير ازعاج كمان في نفس الوقت، خلي بالكوا. يعني ايه بقى الكادنسة؟ الكادنسة جزء من اجزاء الكونشيرتو يتركه المؤلف الموسيقي للعازف لوحده في معظم الاحيان كي يثبت قدراته الخاصة جدا اللي هي تفرقه عن أي عازف تاني. هنا هنلاحظ أكتر من ملاحظة في الكادنسة الجاية أو في ما سيعزفه عبد الفتاح منسي. أولا المقام المختار مقام صبا الزمزمة. صبا الزمزمة هو مقام عربي عبارة عن صبا طبيعي، لكن بدل ما يبقى فيه 3/4 تون بتبقى الدرجة التانية بتاعته اللي هي المي بتبقى بمول. لو افترضنا ان احنا في الري، من الري للري بيخلي بدل المي ما بتبقى 3/4 بينزلها وتبقى بمول، والباقي كله طبيعي زي الصبا، فاذا بيسموه صبا ولكن اضافوا له كلمة زمزمة مش عارف ليه، لكن هو كده. هنلاحظ تموجات بيعملها عبد الفتاح منسي في القانون صعودا وهبوطا، بتفكرنا بحركات الهارب. الهارب الآلة المصرية الفرعونية الأصل بيعملوا فيها كده لما بيعملها القانون بتدي نوع من الإحساس بالموجة كده، كأن الواحد مغمور في طوفان ما. هنلاحظ بقى كمان أنه إيده اليمين وإيده الشمال كل واحد ماسك وتر مختلف بيعمل هارموني، بيلعب بالإتين بنفس الكفاءة بنفس المقدرة. لو عمل بارارام بإيد بيعمل بارارام بالإيد التانية الهارموني بتاعه. اللي بعد كده أخده سيد رجب ولعب بأربع ريش بدل رشتين، يعني كل إيد بقى فيها رشتين. لكن هنلاحظ بداية هذا التطوير من عبد الفتاح منسي وكيف كانت كفاءته ومقدرته على أنه توافق عضلي عصبي يعزف برشتين بأشكال مختلفة بنفس القدرة وبنفس القوة. نكمل مع كونشيرتو عطية شرارة عزف عبد الفتاح منسي. بعد ما سمعت خبر رحيل فنان عبد الفتاح منسي كلمت الأستاذ عبد الوهاب سألته إيه كانت مميزات عبد الفتاح منسي، فقال لي أهم ما يميزه الصراحة. قلت له دي ميزة أخلاقية، قال لي لا دي ميزة عزفية، ميزة فنية. كان عازف صريح، يعني يواجهك في وشك مباشرة، صوت قانونه طالع على طول، على متلقيه. افتكرت هذه المقولة وانا بسأل الأستاذ بلال امبارح، افتكرت دلوقتي هذه المقولة وانا بسمع الكادنسة بتاعته. عزفه طلق وصريح ونافذ الى الاعماق مباشرة. المهم بيختم فناننا استاذ عطية شرارة، بيختم الكونشيرتو بتاعه بحركة سريعة، وبيرجع للحن الرئيسي اللي ابتدى فيه، اللي ابتدى بيه هذه الحركة. برضو مرة تانية بيعتمد على التشيلوهات والبساط لبروزة الإيقاع اللي احنا فيه. الإيقاع على فكرة من أول الكونشيرتو هو 1-2-3-4، 1-2-3-4، إذن ميزان 4-4. وبيختم برضو من الريمينير زي ما ابتدى الحركة، بلحن سريع رشيق وتحورات ما بين الأوركسترا وبعضه، بيريح القانون هنا وبيريح الودن منه بعد الكادنسة اللي قالها، علشان يخش بيه بعد كده فريش أو من جديد، يعني مع الجزء الأخير من الحركة الأولى من كونشيرتو قانون عطية شرارة. رحم الله عبد الفتاح منسي وعوض مصر كلها فيه خير. أصدقائي المستمعين، من أحلى نقول التقاطيق أو الأغاني الشعبية الخفيفة الجميلة، غنوة اتعملت أنا مش متأكد بالضبط لكن بالشبه كده في أواخر الأربعينات يمكن أو في أوائل الخمسينات. الغنوة دي كتب كلماتها الشاعر الغنائي محمد حلاوة، ولحنها العملاق محمود الشريف، وبتغنيها أو بيغنيها صوت من أخف وأحلى الأصوات المصرية اللي غنت بشكل عام. مين بتغنيها؟ بتغنيها الست سعاد مكاوي. الغنوة اسمها إيه؟ لما رمتنا العين شوف انت فين وانا فين. الغنوة دي فعلا بومبوناية، لكن أقول لكم إيه؟ لا تعالوا ما نقولش بومبوناية عليها، نقول ربسوسة، نقول يعني إيه أرواحة، ما هيش بومبوناية، ما يتقالش عنها بومبوني، لا يتقال عنها أرواح أو ربسوس أو كده، يعني عسلية، حاجة تخص مصر جدا، حاجة تخص التراث الغنائي المصري جدا. يعني الغنوة دي لما اسمعها لازم وبالتأكيد وبالقطع اني اعرف انه مؤلفها مصري وانه ملحنها مصري وان الست اللي بتغني دي مصري. التلاتة دول مصريين جدا. ليه؟ عارفين الحاجة لما تكون بشوكها كده سد بلاده، يعني هي دي بالضبط الغنوة دي، يعني فعلا دليل تعبيري على انغماس التلاتة دول في التراب المصري وداخل وجدان الشعب المصري. أولا تعالوا نبص للكلام. لما رمتنا العين شوف انت فين وانا فين، البداية اهي شديدة المصرية، اعتقاد فولكلوري قديم بقدرة العين على أن تصيب، يعني حسدوهم، واللي شافونا ليه يحسدونا ويفرقوا القلب. أدي مذهب. هنشوف بقى مقدرة محمد حلاوة في الـ في الـ في الـ في الكتابة. هتلاقوا مثلا ايه، هو بيستمتع جدا بالقوافي المتشابهة للروي فيها متشابهة، الروي اللي هو اخر حرفين في الكلمة، يعني مثلا سهم العوازل طالع ونازل، يبقى قدامنا زل وزل، يصيب ويجرح في كل مطرح، اذا عندنا رح ورح او رح وراح، يعني واضح انه دي لعبة هو بيوجدها. كان المسألة رقيقة جدا، فكرة بسيطة وفي منتهى الرقة في التناول الكتاب، ما فيهاش فزلكة يعني، يعني المسألة ببساطة كتابة لذيذة كده، كتوبة جميلة وما فيهاش اي نوع من الفزلكة. العوازل وبيحسدوهم وهم تفرقوا وزعلانين من الحكاية دي، وهي زعلانة من الحكاية دي. اللحن بقى يا جماعة، اولا من البياتي، من مقام البياتي، ذلك المقام الشجي العاطفي الموجود كتير جدا في الفولكلور المصري، في العدودة وفي التحنين وحتى في أغاني الطفل، حتى يلا تنام يلا تنام واتبح لك جوزين حمام، من المرات اللي سمعتها فيها من أم لطفلها بفطرية شديدة جدا قالتها بالبياتي. وبعد كده لما سمعت ريما تنام بتاعت فيروز قلت الله، مش ممكن تكون سمعت الأم المصرية اللي أنا سمعتها دي اللي قالت الغنوة، مش ممكن يكون عاصي رحباني يسمعها منها، ده بالتأكيد تواتر توارد خواطر. بصوا بقى لبداية محمود الشريف في التلحين عمل ازاي. ما قالش بقى لما رمتنا العين شوف انت فين وانا فين، اللي هو مستفعل فاعل مستفعل فاعل، لا، قالك لما رمتنا العين شوف، ربط وقف. فانتوا لما تيجوا تقروها بقى ما تقروهاش لما رمتنا العين شوف، ادي شطرة، انت فين وانا فين، ما هتبقى مكسورة. الاصل ما كانش كده، الاصل لما رمتنا العين شوف انت فين وانا فين، لكن الوقفة هنا علشان انا مستمع اشوف لما رمتنا العين شوف، في حقيقة الأمر مين اللي هيشوف؟ يا ترى هو حبيبها اللي هيشوف؟ لا، ده المستمع اللي هو حضراتكم وأنا، يعني إحنا اللي هنشوف. إذن شوف هنا المقصود بها إن المستمع يقف، ماذا حدث؟ إيه أشوف إيه؟ نلاقي أنت فين وأنا فين؟ خلي بالكم هنا محدش قال إنهم سابوا بعض ولا حصل أي حاجة، لكن بصوا بلاغة العامية المصرية، انت فين وانا فين تساوي مباشرة ان احنا مش مع بعض، تساوي مباشرة ان الشقة بعيدة بيني وبينك، تساوي مباشرة انه حصل ما عكر الصف وخلانا نسيب بعض. من الجاي بقى من اول واللي فاتونا ليه يحسدونا، وقدام بقى سهم العوازل طالع ونازل، يوريكوا بقى فرجة محمود الشريف، قدرته الغريبة جدا على التقطيع. يعني واللي شافونا تتتتتتا، ادي لحن تن تن تن تن طالع ونازل كده، تلاتات تلاتات. الريتم ده رتم المقسوم، وحدته أربعة، يعني واحد اتنين تلاتة أربعة، واحد اتنين تلاتة أربعة، واحد اتنين تلاتة كده، ماشي كده على طول. مفيش فزلكة في اللحن برضو، هو مذهب وتلات كوبليهات، مفيش أي اختلاف بين الكوبليهات وبين بعضها. لحن شجي مليان مليان مليان شجن ومليان عزوبة ومليان لزازة. وزي ما بقول لكم وقلت قبل كده انه ميزة محمود الشريف انه مطرح ما بيلحن او مطرح ما بيروح في المزيكا تحس انه دخل بيته والناس عزموه على شاي ونيموه هناك وقعد 3-4 ايام بياكل ويشرب وصاحبهم وحاجات بالشكل ده، وتربى مع اولادهم وربى لهم اولادهم، يعني تحسوا انه في في في في في منطقته من العالم، اي حته بيروحها تحسوا انه في بيته مباشره. اما عن سعاد مكاوي فالحقيقه احترت وانا بفكر اقول ايه، وانا بسمع صوتها دلوقتي بفكر اقدمها ازاي. اولا هي من اقرب الاصوات لنفسي شخصيا، من الاصوات اللي انا بحبها جدا. صوتها انا ما اعرفش، اسمع عن قماشه كده اسمها رمش العين، مش عارف الرمش العين ده يبقى ايه بالظبط، لكن هي اسم القماشه حلو، يعني مش عارف هي بتبقى قماشه حلوه رمش العين دي، اذا كانت حلوه فهو صوتها يبقى رمش عين، يعني يشبه كده حاجه ناعمه ومصريه. يا أخي سبحان الله، يعني تلاقوها في السينما مثلا بتمثل مع إسماعيل ياسين ولا بتغني معاه تضحك، حاجة دمها خفيف جدا، وتلاقوها في غنوة زي دي محزنة ومجروحة وواصلة للقلب، بالإضافة لسلامة صوتها والدافة، في دافة في صوت سعاد مكاوي. وخلوا بالكم بقى وهي بتغني هتلاحظوا ملحوظة لذيذة قوي، صحية صحية وهي بتغني للحظة الأخيرة، صحية إنها مغنية. ابقوا خلوا بالكم من كلمة في الآخر وهي بتقفل المذهب، بتقول لما رمتنا العين شوف أنت فين وأنا فين، بتقولها مرتين، واحدة فيهم بتقول شوف أنت فين، بتلطش في الصبا من البياتي للصبا، ودول مقامين متجاورين، وبعدين مرة تانية بتقطع على شوف. ابقوا خلوا بالكم إن إن إنها استغلت الإعادة وصحية للحظة الأخيرة في الغنوة مع محمد حلاوة ومحمود الشريف وسعاد مكاوي ولما رمتنا العين. القلب لما رمتنا العين شوف انت فين فين. الله الله الله الله الله. أصدقائي المستمعين، من فترة لفترة بحب قوي أني أقدم من خلال البرنامج درة من درر المونولوج، والمونولوج فن من الفنون اللي تكاد تنقرض وتكاد تتحول إلى الأغنية المعاصرة. يعني كثير من الأغاني المعاصرة بنسمعها دلوقتي لو كانت طلعت من 40-50 سنة كان حيبقى اسمها مونولوج. إيه الموضوع المونولوج باختصار شديد؟ هو رسم كاريكاتير لموقف اجتماعي، أو رسم كاريكاتيري لموقف اجتماعي، عن طريق أنه يقدم مذهب وثلاث كوبليهات، المذهب بيقول فيه الموضوع وثلاث كوبليهات بيروي فيهم ثلاث قصص أو يدلي بثلاث تعليقات على هذا الموقف الاجتماعي. طبعا نجوم المونولوج كلنا عارفينهم، ومن أشهرهم صاحب هذا المونولوج إسماعيل ياسين. إسماعيل ياسين في حقيقة الأمر أنا بحبه كمطرب كمغني، غناه بيشجيني جدا، وقدرته على اللعب داخل الجملة الموسيقية والتصدير. التصدير يعني مش تصدير واستيراد، لا، تصدير يعني الخروج من الوحدة ويلم نفسه ويرجع تاني يتنك وهو بيغني، دي بيقولوا عليها يصدر. له حتة لسعة في صوته كده لذيذة جدا، بره خفة دمه اللي احنا عارفينها، وبره انه يجيد الإضحاك، لكنه فعلا يجيد الغناء كمان. هنا المرة دي كمان بيلحن إسماعيل ياسين المونولوج من كلمات الشاعر مصطفى السيد. اسم المونولوج يلي ما شفتش خيبة، بيقول المذهب يلي ما شفتش خيبة تعالى اتفرج هنا على خيبتي، بجوع واتعرى وكل شقايا رايح لحبيبتي. الفكرة خلاص واضحة طبعا، كل تلات كوبليهات بعد كده هيتكلموا عن خيبة صاحب المونولوج، ازاي هو بيشتغل بالليل في تياترات ومسارح وهي تاخد الفلوس، ازاي اخوها بياخد منه الفلوس ومع انه هو حمش، ازاي. المهم المقام مقام الفا نهواند الجركة او نهواند الفا. الالات اللي بتعزف هنلاحظ سيطرة الدرامز او الات الايقاع، وهنلاحظ سيطرة التين من الات البركاشن، حاجة بتعمل شك شك شك شك شك كده، دي اسمها الكباشة، وآلة تانية بتعمل بانج بانج بانج عمالة تخبط كده، حتة صفيحة بتخبط وهي من صفيحة حديدة يعني ولا حاجة، دي اسمها الكاوبل أو جرس البقر، وهي إحدى الآلات اللي كانوا بيستعملوها رعاة البقر كاوبويز يعني. مين اللي كان بيعزف له درامز؟ على فكرة كان بيعزف له الأستاذ زكي كاريوكا، وكان من أهم الناس اللي بيعزفوا له آلات البركاشن دي العازف سيد بريزة. بعد كده البيانو واضح، آلات النحاسية واضحة، في معنا من الآلات في ترومبت وفي ساكسفون وفي الباص طبعا، وبعد كده المونولوج ماشي، الكوبليهات متشابهة وزي بعضها، بيلطش البياتي في حتة كده هتسمعوها، هتلاقوا الأوركسترا خفف عزفه جدا وسابوا إسماعيل ياسين تقريبا لوحده مع إسماعيل ياسين من ألحانه وكلمات مصطفى السيد ومونولوج يلي ما شفتش خيبة. تمنها ما يسواه ثمن الشنطة بتاعت الإيد اللي حبيبتي ما تستغناش عنها، إن شاء الله أروح في حديد ولا أروح في الدنيا بلاش، وانزل أشب وأطلع لب وأنا راضي مش عارف إزاي، عالنقراضي وعالوحدادي ويا رايح بعقول للجاي اللي ما شفتش خيبة تعالى تعالى فرج هنا على خيبتي بجوع وتعرى وكل شقايا رايح لحبيبتي شقلب في تياترات ولفت الدنيا عشانها وسام واحرم نفسي من اللذات وافضل انكت وهري وعامر علشان هي تروح سينما حاجة يا عالم ملهاش آخر قولت عاوزة وقولت هات لما بقيت اصعب عالكافر مكسب حلو زي الدلو قل المكسب رايح فين اقول لك ليه عشان ارضيها ورزق الهب على المجانين ويلي ما شفتش خيبة تعالى تعالى فرقين على خبتي اروح وتعرق وكل شوية مالتش لأبويا ملي غير تناتيش في السر لأخوها ولا يقول فتاح علي شبكة القلب يا ناس ورموها جت رجلي لسن ولا جيب ولا لقيت رودي لقوها وانا عامل وضع عطر قديم شربت الخل وإيه الحل حطل كده على عيشة دهية قطع الحب وسرت الحب ده ضحك كل الدنيا عليا ويا اللي ما شفتش خيبة تعالى تعالى فرج هنا على خيبتي بجوع واتعرى وكل شقايا رايح لحبيبتي وفات الوقت وما بقاش فاضل غير ان اقول لكم ان معادنا باذن الله الاسبوع الجاي وزي النهارده وقبل 45 دقيقه من دلوقتي. كل شكري لمهندس الصوت علي حسن وليكم مني كل الحب. الأسبوع القادم في نفس الموعد يتجدد الغوص في بحور النغم. غواص في بحر النغم. سهرة أسبوعية أعدها وقدمها لكم عمار الشريعي.